أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الله

وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروة فالحاملات وقرا الجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من نفك قتل الخراصون الذين هم في عمرة ساهون يسألون أيام يوم الدين يومهم النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون Oh,

ضعيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء فقرره إليهم قال لا تأخذون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب كل نفس لما فلينظر الإنسان مما خلق بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما أن ينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء سافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على وجهه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الضجع إنه لقول فصل وما هو بالأهل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله.